ما هي علامات الأجر الكريم؟ له أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. في ذلك اليوم يتحقق لك الأجر الكريم، وله أجر كريم يوم ترى، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. النور يسعى، النور يمشي، النور يقودهم على الصراط فلا تجل الأقدام، النور يضيء لهم ظلمات يوم القيامة. نورهم عملهم، وبأيمانهم كتبهم، فقد أعطاهم كتابهم بيمينهم، فمن أعطي كتابه بيمينه نعم هذا يحاسب حسابا يسيرا. أو بين أيديهم نورهم القرآن، أو بين أيديهم نورهم هداهم، أو بين أيديهم نورهم نور يخلقه الله لهم، وبأيمانهم ذكر الأيمان لشرفها، ولكن النور محيط، فهو من جميع الجهات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم بشراكم يقال لهم ذلك، يستقبلهم ملائكة الرحمن هاتفين قائلين بشراكم اليوم جنات، أي بشراكم اليوم دخول جنات، لأن البشرى حدث والجنة عين وليست هي هي. بشراكم اليوم دخول جنات، لابد من هذا التقدير، أي نبشركم بدخول الجنات تخلدون فيها. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت الجنات ومن تحتهم ومن تحت قصورهم. وكيف تجري الأنهار من تحتهم وتحت قصورهم وتحت الجنات؟ ذاك أمر لا نعرفه، لا يعرفه الله القادر على كل شيء. أنهار العسل والخمر واللبن والماء الزلال تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. نعم ذاك حالهم، يبشرون بدخول الجنات مقدرين فيها الخلود الذي لا موت معه ولا نهاية له. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. نعم ذلك هو الفوز العظيم، والفوز الفوز درك البغية، الفوز الحصول على ما تطلب، الفوز هو أن تتحقق كل الأمان، ذاك هو الفوز فعلا، ذلك هو الفوز العظيم. لأن الجنة فيها الخلد، فيها النعيم، فيها الرضوان، فيها لذة النظر إلى وجه الكريم، والقيامة مواقف. وأظن ذلك بعد القضاء يعم الناس ظلام، ظلام دامس وظلمة لا يكسر الإنسان موضع قدمه، وإن نظر إلى يده إلى يده لم يكد يراها. يعم الموقف ويعم أهل الموقف ظلمة وظلام دامس. ثم يعطى المؤمنون نورا، يعطون نورا على قدر أعمالهم. فمن الناس من يضيء نوره كما بين المدينة وصنعاء، أو كما بين المدينة وعدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودون ذلك ودون ذلك ودون ذلك حتى لا يعطى إلا نور في موضع قدميه، يضيء إبهامي القدمين، فيسير في هذا النور في ضوء الإبهامين. فالنور متفاوت بحسب عمل العبد، كل بحسب عمله يعطى نورا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعطى المنافقون نورا أيضا، لأنهم زعموا الإيمان في الدنيا وخادعوا الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نعم يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم. فقد يعطون نورا مخادعة لهم، حينئذ يسير المؤمنون في نورهم بأيمانهم وبين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويسير المنافقون أيضا، ولكن المؤمنين يسرع بهم. فإذا بالنجائب قد رحلت فيركبون النجب ويهرعون إلى الجنة، يساقون إليها مسرعين مستضيئين بنورهم. وأما المنافقين فهم يمشون بغير ركائب، فتتباعد المسافة، تتباعد المسافة بين المؤمنين وبين المنافقين. هؤلاء على نجب يسرعون ويسرع بهم إلى الجنة، وهؤلاء يمشون أو يلحفون أو يحبون ويتعثرون، فتتباعد المسافة. هنا ينادي المنافقون على المؤمنين انتظرونا انتظرونا، ويشرح ذلك الموقف بأبلغ شرح وتعبير. نعم، في ذلك اليوم، هو نفس اليوم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون، كلمة يوم هنا بدل من كلمة يوم ترى، إذن فهو في نفس اليوم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا أي انتظرونا، من النظر، والنظر الانتظار، انظرون بألف وصف، وقرئت انظرونا من الانظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا من الانظار، بمعنى الإمهال، أمهلون أمهلون وأمهلوا علينا حتى ندرككم، فقد بعدت بيننا وبينكم المسافة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، لأن المؤمنين حين أضاء نورهم وأسرع بهم فوجئ المنافقون والمنافقات بضياع نورهم وذهاب نورهم، خدعوا كما خدعوا، خدعوا المؤمنين في الدنيا فخدعهم الله يوم القيامة. كانوا معهم في الدنيا بظاهرهم مخالفين لهم ببواطنهم، فجاءوا في ذلك اليوم فكانوا معهم بظواهرهم، ظواهر النور، هم لا يدرون أهو نور المؤمنين أم هو نورهم، ألهم نور كما للمؤمنين نور. ولذا اختلف العلماء، منهم من قال يعطى المنافقون نورا، ومنهم من قال أبدا لا يعطون نورا، لا هم ولا الكفار، ولكنهم يظنون أن لهم نورا. فحين ابتعدت وابتعد المؤمنون وبعدت الشقة وزادت المسافة فوجئوا بالظلام الدامس، فتعثروا ووقعوا، وإذا بالظلام يحيطهم من كل جانب، فنادوا انظرونا نقتبس من نوركم. نقتبس، أصل الاقتباس أن تأخذ قبسا، والقبس الجذوة من النار. نقتبس من نوركم أي نأخذ شيئا وبعضا من نوركم نستضيء به، أو انظرونا بمعنى انظروا إلينا فنرى النور في وجوهكم فنستضيء به. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل القائل سورة، المؤمنون يقولون لهم يردون عليه أم هم الملائكة؟ قد يكون القائل ملائكة، وقد يكون القائل المؤمنون يردون عليه ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. ارجعوا وراءكم في الدنيا، ابحثوا عن عمل صالح، ابحثوا عما يزودكم بالنور، ارجعوا وراءكم. والكلام توبيخ وتهكم، كيف يعودون الى الدنيا؟ او ارجعوا وراءكم حيث كنا في الموقف واعطينا النور، حين كان الكل في ظلام ثم جاء النور للمؤمنين، فذاك موقف، ارجعوا الى هذا الموقف حيث كنا نقوفا جميعا وأعطينا النور لعلكم تجدون هناك نور. ارجعوا وراءكم حيث كنا أو حيث كنتم فالتمسوا نورا. ابحثوا عن نور وابحثوا عن قبس يسمعون كلامهم. ويهيأ لهم أنهم لو رجعوا القسطرة فعلا لوجدوا نورا حيث جاء النور وفاض من نور السماوات والأرض فاض على المؤمنين. فإذا رجعوا وهموا بالرجوع لالتماس النور هنا حدثت الصدمة وحدثت الخديعة. خدعوا بحق كما خدعوا المؤمنين في الدنيا بباطل. ضرب بينهم بسور بعد أن كانوا يشاهدونهم وبعد أن كانوا يسيرون وراءهم إذا بالسور قد ضرب. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. أي ضرب بينهم سور بسور الباء صلة. ضرب بينهم بسور أي ضرب سور. إذا بالسور أهو الحجاب المذكور في سورة الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم أهو حاجز. هو حاجز بين الجنة والنار. هل هو الحجاب في ذلك الموقف حين يرتعون وراءهم يلتمسون نورا؟ هنا يفاجأ المنافقون والمنافقات بضرب السور. حيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل بينهم وبين المؤمنين. فضرب بينهم بين المؤمنين وبين المنافقين بالسور له باب باطنه فيه الرحمة. باطنه الجهة التي تلي المؤمنين فيه الرحمة. نعم فيه نور المؤمنين فيه الرضوان فيه الريحان فيه الجنة. وظاهره من قبله العذاب. الجهة التي تلي المنافقين والمنافقات وظاهره من قبله العذاب ظلمة وظلام. دامس وعذاب. أهي جهنم؟ أهي النار؟ ظهرت لهم وبدت لهم. سمعوا شهيقها سمعوا زفيرها سمعوا تغيظها. ضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم. هنا حدث النداء. أما في البداية حدث القول. القول يحدث بين من يرى بعضه بعضا. فأنت تقول لمن تراه. أما من لا تراه ولا تدركه فأنت تنادي عليه. من هنا في أول الآية يقول الله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا. أما بعدما ضرب السور فليس هناك مطالة وليس هناك قول ولكن هناك نداء. ينادونهم من خلف الأسوار. ينادونهم ألم نكن معكم؟ لما حجبتم عنا؟ ولما ضرب بيننا وبينكم سور؟ ولما تركتمونا؟ ولما لم تمهلونا؟ ولما لم تنتظرونا؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى رد المؤمنون عليهم من خلف السور من حيث الرحمة من حيث الرضوان. قالوا بلى كنتم معنا ولكن أية معية. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغركم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. كنتم معنا بالظاهر بظاهركم بأجسادكم تشهدون بلسانكم وتبطنون الكفر في قلوبكم. بل كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم أهلكتموها وخدعتموها. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسكم. نعم خدعتم أنفسكم ولم تخدعوا الله فالله لا يخدع. ولم تخدعوا المؤمنين خدعتم أنفسكم فتنتم أنفسكم أهلكتموها. وتربصتم تربصتم بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت وتربصتم بالمؤمنين الدوائر. دعاهم إلى الهدى لم يجد منهم إلا العناد. أراد بهم خيرا وتربصوا به الدوائر على كل جبل وواد. تربصتم به الموت وتربصتم بالمؤمنين الدوائر. وقيل لكم تربصوا إنا معكم متربصون. جاء الوقت وتربصوا وارتبتم شككتم. الريبة الشك فيه التهمة. لا يتشكم فقط فالشك قد يستوي فيه الأمر. ترى هكذا أو هكذا، لكن الريبة شك فيه تهمة، وارتبتم أي شككتم في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم واتهمتموه بالكذب، وشككتم في وعد الله تبارك وتعالى واتهمتم النبي بالكذب فيه وارتبتم، وغرتكم الأمان، خدعتكم الأمان، جمع أمنية ما يتمناه المرء، غرتكم خدعتكم غرتكم الأمان، حتى جاء أمر الله الموت. الموت يأتي كل حي فليس لهارب منه نجاة. غرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان، وقرأت وغركم بالله الغرور بالضم، والغرور الأباطيل، الأباطيل أباطيل الدنيا وخداع الدنيا وزينة الدنيا وزخرف الدنيا، ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. الكلام، الكلام والخدع والأباطيل والتلاعب بالألفاظ وما تسمعوه، وتسمية الأشياء بغير اسمها كتسمية الرقص الخليع، وتسمية العلم بالفن، وتسمية اللهو واللغو والباطل بالفنون، وتسمية الخمر بأسماء غير اسمها، وتسمية النفاق بالمجاملة، وتسمية خداع وأباطيل. واسمع لوسائل الإعلام، واسمع للدعاء على أبواب جهنم، اسمع لما يقال واقرأ ما يقال، ذاك هو الغرور. كل ما يقال وما ترى من أباطيل ودعوة إلى الفسق ودعوة إلى السجود وأفلام هابطة وقبولات على الشاشة وخدع وتسمية الأسماء بغير أسمائها، ذاك هو الغرور. غرتكم الأماني ما يتمناه المرء لنفسه، حتى جاء أمر الله الموت وغركم بالله الغرور، أباطيل الدنيا وزخرفها وزينتها، وأباطيل الناس المزورون المزيفون الحقائق، أي الغرور بمعنى الشيطان الذي يدعو الإنسان للفسق. وغركم بالله الغرور. فاليوم ذاك اليوم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، ويوم يقول المنافقون والمنافقات، فاليوم لا تؤخذ منكم فدية. ترى فاليوم ذاك اليوم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، ويوم يقول المنافقون والمنافقات، فاليوم لا تؤخذ منكم فدية. ترى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، ترى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. والفدية البدل، والفدية العوض. يود المرء يومئذ، المجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تغويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نعم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليهتدوا به، لاهتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وما تقبل منهم، وما تقبل منهم لو لهم، لو معهم ما في الدنيا ومثل ما في الدنيا، مثل ما في السماوات والأرض، يهتدوا به ما تقبل منهم. إذن فيقال لهم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. والكلام للمنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وكذلك الكفار الذين كفروا ظاهرا وباطنا لا يؤخذ منهم فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. مأواكم النار، أي مكانكم، مأواكم ومثواكم مكانكم الذي تأوون إليه وتستقرون في النار، هي مولاكم. كلمة غريبة وعجيبة، فيها التهكم، فيها التيئيس. المولى من يتولى مصالح الناس، المولى الناصر، المولى القريب. النار مولاكم، يقال لهم النار مولاكم ناصركم. إذا فقد فقدوا كل ناصر، إذا كانت النار هي ناصرهم فأين لهم بناصر ينصرهم. تهكم غريب وتيئيس من وجود أي ناصر. هي مولاكم تتولى أموركم، المولى يتولى المصالح، يتولى المصالح، ها هي النار تتولاهم، أي مصلحة لهم في النار. انتهى التهكم. والمولى من الولي، والولي القرب، قاتلوا الذين يلونكم. فالولي القرب مولاكم القريبة منكم ها هي تفتح فاها تفغر فاها وتتلمض وتنتظركم هي مولاكم. والمولى ايضا الذي يتولى الامور وبمعنى النار هي مولاكم اولى بكم اي اولى بكم انتم تستحقون هي مولاكم وبئس المصير. وهنا يقول بعض الناس ان الايه تشعر بان النار تعقل وترى وتسمع وتتكلم يخلق ربنا فيها الحياه فتبصر الكفار فتتلمظ وتتميز غيره وترسل ألسنتها تحيط بهم وتأتي بهم كالحية إذا نهشت فكذلك النار وتتكلم لأنه يسأله هل امتلأت فتقول هل بالمجيد. إذا حين يقول لهم هي مولاكم إذا فيتتولى أموركم تعقل وتسمع وتبصر وتتكلم معهم هي مولاكم وبئس المصير. نجانا الله وإياكم من كل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة نجانا الله وحفظنا وإياكم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. أيها الأخ المسلم من تذكر المنية نسي الأمية ومن أطال الأمل ترك العمل وغفل عن الأجل. انتبه إذا تذكرت المنية نسيت الأمية فمن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن أطال الأمل ترك العمل. لأنك تقول غدا إن شاء الله حين أكبر في العام القادم بعد 5 سنوات سوف أحب سوف أتوب سوف أفعل سوف أفعل. من أطال الأمل ترك العمل وغفل عن الأجل. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطا ثم خط خصوصا وخط خطا آخر وقال هذا ابن آدم وهذا أمله وهذا أجله يقطع أمله. فاجعل أجلك أقرب من أملك وإياك أن تتطاول في الأمل لأن من أطال الأمل ترك العمل وغفل عن الأجل فيأتيه الأجل فجأة. وإياك أن يقال غركم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان يغوي ويمهل ويعد الإنسان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. يعدهم بالمغفرة إن ربك غفور رحيم إن ربك حليم ستار إن ربك كريم ربنا رؤوف بالعباد. يمنيهم بالمغفرة ويعدهم بذلك ويمنيهم بطول العمر وطول الأجل إن شاء الله غدا حين أكبر حين وحين وحين وحين. إياك إياك إياك. وارضى أن الشيطان قال لله تبارك وتعالى وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تجعل القلوب تقسو والنظر في ذنوب الناس بنظر الآلهة والغفلة عن ذنوب النفس تجعل القلوب تقسو. وإنما الناس رجلان رجل معافى ورجل مبتلى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في جد وقحط وسقر كانوا وكانوا 13 سنة كانوا فقراء أكلوا ورق الشجر عذبوا في الله فكان ذكرهم لله كثيرا وصبرهم على البلاء كبيرا. وأذن لهم بالهجرة فهاجروا إلى المدينة حيث النصرة حيث الإخاء حيث المحبة حيث المودة. تلقاهم الانصار على الرحب والسعه، فتحوا لهم ديارهم وقاسموهم في اموالهم. فحدث السعه بعد الضيق والغنى بعد الفقر، فكثر ضحكهم ومزاحهم وكثر كلامهم وقل ذكرهم. فنزل جبريل بكلام من الله تبارك وتعالى يعاتب فيه احب خلقه اليه الا وهم الصحابه، عاتبهم واستقطع خشوع قلوبهم، فقال عز من قائل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عاتبهم وهم أحب الخلق إليه، عاتبهم بهذا العتاب الرقيق. ألم يحن الوقت كي يذل القلب ويخضع لله ولذكر الله ولكلام الله؟ يأني حان وقته. وقرئت ألم يئن من آن يئين أينا مقلوب، ولكنه يؤدي نفس المعنى حان يحين. ألم يحن وقت الخشوع التذلل والخضوع. وقرئت ألم ما يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم تذل وتلين وتخضع لذكر الله القرآن، وما نزل من الحق القرآن، من باب عطف الشيء على نفسه بتغير الصفات، عطف الصفة على الصفة، فهو ذكر وهو حق، فمن باب عطف الصفة على الصفة. وقرئت وما نزل من الحق، وقرئت وما أنزل من الحق، وما نزل من الحق. وقد يكون المعنى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذكر هو ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، الذكر بما يليق بجلاله وكماله، فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وذاك فعل المؤمنين. وما نزل من الحق القرآن، فهو عطف مغاير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والخطاب عتاب، ونزل العتاب بعد 13 سنة أو بعد سنة من الهجرة. وقيل بل الخطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وقيل بل الخطاب لأهل الكتاب، لأنه بعد ذلك يقول والذين آمنوا بالله ورسله، فهو خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بكتبهم، آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى. ألم يحن الوقت كي يؤمنوا بمحمد ويؤمنوا بالقرآن؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وأرجح الأقوال أن الكلام للمؤمنين الذين تكاسلوا قليلا عما اعتادوا عليه من كثرة الذكر، وكثر كلامهم بغير ذكر الله، وكثر ضحكهم، وكثر تمازقهم، ولا يكون وقرئت ولا تكون ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا يكون نهي بمعنى وأن لا يكون، وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أصحاب التوراة، أصحاب الإنجيل، طال عليهم الزمن إما بطول أعمارهم أو بطول آمالهم أو بمرور الوقت بينهم وبين زمن أنبيائهم. طال الوقت، مئات السنين بين نزول عيسى أو بعثة عيسى وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فابتعدوا عن أوامر الأنبياء، ابتعدوا عن عصر النبوة، تركوا الأوامر ولم يجتنبوا النواهي، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أصبحت قلوبهم قاسية، وقسوة القلب من قلة ذكر الله. وذكر الله تبارك وتعالى يجعل القلب يلين ويخشع ويهب. قست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون، فمنهم من بقي على الإيمان بعيسى ولكن القلب فسا، ومنهم من ابتعد عن الإيمان بعيسى وحرف دينه وزعم لله الولد، وكثير منهم فاسقون خرجوا عن دينهم وخرجوا عن ملتهم وكفروا بما نزل به عيسى. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الآية تمثيل تشبيه، يريد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا أنه كما يحيي الأرض الميتة بالماء فإذا بها تحيا وتنبت ويخرج منها النبات فيزهو وينمو ويثمر، فكذلك القلوب إن قست تلين وتخشع بذكر الله، لأن الكلام عن القلوب الكلام عن الخشوع لذكر الله وتلاوة القرآن. فكأن الله تبارك وتعالى بعد أن عاتبهم وبين الداء وبين سبب الداء يبين لنا الدواء، فيقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحييها بالماء، يحييها بالماء، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، كي يكمل عقلكم وتكمل فيكم البصائر والعقول. فكما أن الماء يحيي الأرض فكذلك القرآن يحيي القلوب، وكذلك ذكر الله. فمن شكى من قسوة قلبه فعليه بقراءة القرآن، ومن شكى من عدم نزول دمعه فعليه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب تخشع وتخضع. فهو يصف لنا الدواء بعدما بين لنا الداء. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كذلك الكافر يحيى بالإيمان من موته بالكفر والضلالة، وكذلك من قسى قلبه يلين قلبه ويكفو بذكر الله وبتلاوة القرآن، كما أن الأرض تحيا بنزول الماء. إن المصدقين والمصدقات، والكلام ينتقل إلى نوع آخر من الدواء والعلاج الذي يثبت الإيمان في القلب ويبرهن على صدق هذا الإيمان، الصدقة. لأن المتصدق إذا أنفق دل ذلك على ثقته بما في يد الله، وأنه أوثق بما في يد الله مما هو في يده. إن المصدقين والمصدقات، وقرأت إن المتصدقين والمتصدقات على الأصل، على أصل الكلمة وأصل اللغة، المصدقين حذفت التاء وأزيلت في الصاد، وقرأت إن المصدقين والمصدقات الذين صدقوا بالله وصدقوا برسول الله وصدقوا بكتاب الله، إن المصدقين من التصديق، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا فجاء بذكر الإنفاق، أو إن المصدقين المتصدقين وأقرضوا الله قرضا حسنا بيان للصدقة المقبولة وهي الخالصة لوجه الله والتي يطلق عليها قرض الحسن. والقرض الحسن له شروط، وكما أوضحنا من قبل شروط: أن يكون من حلال، أن لا تتيمم الخبيث، أن تخفي الصدقة، أن تكون راضيا طيب النفس بما تنفق، ألا يكون بالرياء أو السمعة ولا يكون فيه من ولا أبا إلى آخر الشروط التي تكلمنا فيها عن القرض الحسن. إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا, ويطلق أيضا القرض الحسن على كل فعل في الخيرات. كل عمل من أعمال الخير يعتبر من القرض الحسن, ولا يشترط أن يكون في الإنفاق فقط. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم قراءة ثلاثة, يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الأجر الكريم هو الجنة. ربنا تبارك وتعالى يضاعف لك ما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا القرض الحسن وهذه الصدقات تضاعف, يضاعف أجرها, أيضا يضاعف قدوها في الدنيا. ما نقص مال من صدقة, لابد أن يزيد ولابد أن يضاعف. وأيضا له أجر كريم في الآخرة وهو الجنة. ويكفي أن الله تبارك وتعالى نكر, لم يعرف, وجاء به نكرة, ولهم أجر كريم للتفخيم وللتعظيم, إذ لا يعرف الأجر الكريم إلا الكريم سبحانه وتعالى.